الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح العمدة في الفقه في هذه الدورة، وهو تكملة لشروح سابقة بدأناها في شرح هذا المتن ووصلنا إلى كتاب الزكاة. وقبل أن نبدأ في شرح عبارة المؤلف رحمه الله، أذكر بأهمية طلب العلم، وأنه من أشرف الأعمال ومن أفضلها وأعظمها منزلة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فطلب العلم الشرعي من أشرف الأعمال، وهو أيضا علامة على أنه أريد بالعبد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق لفقه في الدين، والإنسان لا يستطيع أن يعرف محل محب الله عز وجل ومرضاته إلا عن طريق الفقه في الدين. ومهما كان عليه من القوة في العبادة فإنه لا يكون بمنزلة العالم الذي يعرف مواطن محب الله سبحانه ويعرف مواضع رضوان الله عز وجل ويكثر منها. فالعالم أفضل من العابد إذا عمل بعلمه. أيها الإخوة، والعلم الذي قد وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة إنما هو علم الشريعة، ولا يدخل في ذلك علوم الدنيا، لا يدخل في ذلك علم الطب مثلا أو الهندسة أو أي علم من علوم الدنيا، لأن الأنبياء لم يورثوا للناس علوما دنيوية، وإنما ورثوا علم الشريعة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فجميع النصوص في الكتاب والسنة التي فيها الثناء على العلم وأهله المراد بذلك العلم الشرعي. وأما علوم الدنيا فالأصل فيها الإباحة، وقد يؤجر الإنسان عليها بحسب نيته، قد يؤجر عليها إذا أخلص النية بأن نوى بتعلم هذا العلم نفع المسلمين مثلا، لكن العلم الوارد في الكتاب والسنة الذي أثني عليه وعلى أهله المقصود به علم الشريعة. ولهذا بين الله تعالى رفعة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واستشهد الله تعالى بأولي العلم على أعظم مشهود وهو التوحيد، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فخص الله تعالى من البشر طائفة استشهد بهم على أعظم مشهود وهو وحدانيته. من هي هذه الطائفة؟ هم أولو العلم، وهذا من أعظم ما يكون من التعديل لهم والتزكية، إذ أنه لا يستشهد إلا بالعدول، فهذا تعديل وتزكية من الرب عز وجل لأولي العلم. والأحاديث والنصوص من الكتاب والسنة في فضل العلم وبيان مكانة أهله كثيرة، ومن أبرز ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم إخلاص النية لله سبحانه. قيل للإمام أحمد: كيف يخلص النية في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. هذا معنى إخلاص النية، ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره بنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى. وألا يريد بهذا العلم رياء ولا سمعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال: تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. أسأل الله السلامة والعافية. ومن أداب طالب العلم كذلك العمل بما يعلم، وإلا علم بلا عمل لا فائدة منه، بل هو حجة على صاحبه يوم القيامة. فطالب علم يطلب العلم لكنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، إذا ما قيمة العلم الذي تعلمه؟ أو عاق لوالديه، أو سيء الخلق، أو نحو ذلك. لا بد أن يظهر أثر العلم على أخلاق طالب العلم، وعلى سمته، وعلى سلوكه، وعلى عبادته. أيضا من آداب طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في الدعوة إلى الله سبحانه، فإن الدعوة إلى الله من فروض الكفاية، لكنها تتأكد أول ما تتأكد على طلبة العلم. وبعض الناس يتعلم العلم لكن علمه لنفسه فقط، لا يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم ولا ينشر هذا العلم. والدعوة إلى الله سبحانه من أفضل وأشرف وأعظم الأعمال، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعدد سكان الأرض الآن كم أيها الإخوة؟ كم عدد سكان الأرض؟ أكثر من 7 مليارات إنسان. عدد المسلمين العدد التقريبي كم؟ 1.5 مليار تقريبا، يعني 5.5 مليارات، أكثر من 1/3 غير مسلمين. هل أقمنا عليهم الحجة؟ هل علمناهم الإسلام؟ هل بينا لهم حقيقة دين الإسلام؟ إذا المسؤولية علينا كبيرة، المسؤولية على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص في تبليغ دين الله سبحانه للناس. فإن كثيرا من هؤلاء من غير المسلمين الإسلام عنده مشوه، وصله بصورة مشوهة أنه دين إرهاب وقتل، وبعضهم لم يصله الإسلام أصلا. فهذه مسؤولية على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص. وأيضا من آداب طالب العلم، ولعلي أختم بها في هذه المقدمة الموجزة، الحرص، أن يكون لديه الحرص على ضبط العلم. لأن بعض الإخوة يحضر دورات كثيرة ويحضر دروسا كثيرة لكن ضبطه قليل بسبب قلة الحرص وبسبب عدم العناية بآلية التحصيل والضبط. ومن أبرز وسائل ضبط العلم الكتابة، فيكتب ملخصا للدرس الذي حضره أبرز الفوائد وأبرز ما قيل في هذا الدرس، لكنه يكتبها كتابة يراجعها فيما بعد، وليس كما يفعل أيضا بعض الطلاب يكتب ويكتب لكن لا يراجع، هذا سرعان ما ينسى. والوسيلة الثانية الإفادة من وسائل التقنية الحديثة بأن يستخدم المسجل، يسجل مثلا دروس هذه الدورة ثم يبدأ يستمعها مرة ومرتين وثلاث، يعني على الأقل ثلاث مرات، فيجد أن ما قيل في هذه الدورة وفي غيرها من الدروس أنه استقر في ذهنه وأنه أفاد منه. أما مع عدم العناية بضبط آلية التحصيل فإنه وإن كان يؤجر على حضوره، يعني مجرد الحضور يؤجر عليه، لكن يفوته ضبط العلم، خاصة في هذا الزمن الذي نعيشه والذي ضعفت فيه الذاكرة لدى أكثر الناس مع وجود وسائل التقنية الحديثة، ضعفت الذاكرة لدى أكثر الناس لأنهم أصبحوا يعتمدون عليها، والذاكرة إذا مرنت قويت وإذا أهملت ضعفت. ولهذا فينبغي مع هذا الضعف أن يعوض بكثرة المراجعة، المراجعة لما هو مكتوب أو لما هو مسجل. وأكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، وننتقل بعد ذلك لما أردنا شرحه، وإن شاء الله سوف نشرح في هذه الدورة كتاب الزكاة كاملا إن شاء الله، والذي يحضر معنا جميع الدروس سيحصل على حصيلة لا بأس بها إن شاء الله في أبرز مسائل وأحكام الزكاة. الزكاة معناها في اللغة التطهير والصلاح، ومنه قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال قد أفلح من زكاها. ويقال زكى الزرع إذا نما وزاد، فمادة الزكاة في اللغة العربية تدور حول معنى التطهير والصلاح والنمى والزيادة. ومعناها اصطلاحا حق معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق معلوم إما أن يكون العشر أو نصف العشر أو ربع العشر على ما سيأتي إن شاء الله بيانه، في مال مخصوص وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة، سيأتي كلام عنها إن شاء الله، لطائفة مخصوصة وهم أصحاب الزكاة الثمانية، وسيأتي كلام عنهم أيضا إن شاء الله تعالى. متى فرضت الزكاة؟ اختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة، والراجح أنها فرضت بعد الهجرة السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، وأما ما قبل الهجرة فقد نزل قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكانوا مأمورين بالتصدق مما لديهم من غير يعني بإجمال ومن غير بيان التفاصيل، وهل هو أمر إيجاب أو استحباب على خلاف بين العلماء، والأقرب أنه على الاستحباب، وأن إيجاب الزكاة إنما كان بعد الهجرة. وقد فرضت الزكاة لحكم عظيمة، فهي مواساة من الأغنياء للفقراء، إن الله عز وجل امتحن الأغنياء بالفقراء وامتحن الفقراء بالأغنياء، كما قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وأيضا فيها تطهير للنفس من الشح والبخل، فإن الإنسان إذا تعود على الإمساك وعدم الإنفاق يصبح بخيلا شحيحا، لا يكاد يعطي أحدا شيئا، ولا تزال هذه الخصلة معه، بل إنها مع تقدم السن تزيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. لكن الشريعة أوجبت على المكلف الزكاة تطهيرا له من هذا الشح والبخل، وأيضا من حكم مشروعيتها ظهور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وشيوع المحبة والمودة بينهم، فهذا الغني يعطي الفقير ويعطف عليه، والشريعة الإسلامية تدعو إلى كل ما من شأنه تقوية أواصر المجتمع، وإلى كل ما من شأنه تقوية المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. ولهذا شرعت الصلاة مع الجماعة في المسجد، مع أن بإمكان الإنسان أن يصلي في بيته، وربما تكون صلاته في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، لكن شرعت الصلاة مع الجماعة في المسجد لأجل تحقيق هذه المعاني، معاني التكافل بين أفراد المجتمع، المحبة والمودة، ومعاني التكافل الاجتماعي عامة، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة في مشروعية الزكاة. والله تعالى لا يشرع شيئا لعباده إلا وفيه الحكمة، بل وهو حكمة الحكم وغاية الحكم. الله تعالى حكيم عليم، وهو أحكم الحاكمين. قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي من شعائر الإسلام، ولهذا لو امتنع أهل بلد عن دفعها وجب قتاله، ولما امتنعت بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من دفع الزكاة حاربهم الصحابة رضي الله عنهم حتى أخذوا منهم الزكاة. وقال أبو بكر قولته المشهورة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: على كل مسلم، فيفهم من كلام المؤلف أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة وجوب أداء، ولا تقبل منه لو دفعها، وذلك لأنها عبادة وقربة وطاعة، والعبادة لا تصح من الكافر، ولكنها تجب عليه وجوب خطاب، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة في أظهر قولي العلماء. ومما يدل لذلك قول الله تعالى عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل هذا على أن الكافر لا تقبل منه الزكاة، لكنه محاسب على تركها، محاسب على ترك الزكاة، وأيضا على جميع فروع الشريعة كذلك محاسب على ترك الصلاة، محاسب على ترك الصيام، محاسب على ترك الحج. طيب، من يذكر لنا الدليل على أن الكافر محاسب على ترك هذه الواجبات الشرعية؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قول الله تعالى: ما سلككم في سقر. هذا السؤال لهؤلاء المجرمين أصحاب النار، يسألون هذا السؤال: ما سلككم في سقر؟ قالوا، أكمل الآية: لم نكن من المصلين. طيب، ما الدليل على أنهم كفار؟ نكمل الآيات. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين كفر، فدل ذلك على أنهم كفار، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة، وهكذا يحاسبون على ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وترك سائر الواجبات الشرعية. وإذا كان المسلم يحاسب فالكافر كذلك. وقول المصنف رحمه الله: على مسلم حر. فالرقيق لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأنه لا يملك مالا، بل هو وماله ملك لسيده. والرق معناه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، ولهذا لا يجوز أن يسترق إلا الكافر، لكن قد يستمر الرق بالتوالد. لكن الرق في الوقت الحاضر انقرض وانقطع وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، فهو قد انقطع. قال: ملك نصابا ملكا تاما. لا تجب الزكاة في المال إذا لم يكمل النصاب، لا بد من إكمال النصاب، والنصاب قدر معلوم في المال، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. يعني النصاب مثلا في الإبل 5، نصاب في الغنم 40، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فإذا كان المال الذي عنده أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة. وقول المصنف: ملكا تاما، لا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان غير مستقر فلا تجب فيه الزكاة، أو كان لا مالك له فلا تجب فيه الزكاة. فمن أمثلة الملك غير المستقر يقولون: مال المكاتب. مال المكاتب وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط، فهذا لا تجب فيه الزكاة، وذلك لأنه غير مستقر، فإنه يحتمل أن هذا المكاتب يعجز عن سداد الأقساط فيعود مملوكا، يعود رقيقا، وتبطل المكاتبة ويصبح هذا المال الذي بيده ملكا لسيده. وأيضا قلنا: لا تجب الزكاة في المال الذي لا مالك له، ومن ذلك أموال الأوقاف. أموال الأوقاف لا زكاة فيها، وأموال الجمعيات الخيرية كلها لا زكاة فيها، وكذلك أيضا الصناديق الخيرية والصناديق العائلية التي يراد منها سد ما قد يتعرض له أحد أفراد العائلة من الأخطار، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها، وإنما قد تصدق بها أصحابها، أو أنها موقوفة لوجه الله عز وجل. فجميع الأوقاف لا زكاة فيها، جميع الأوقاف لا زكاة فيها. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا أيضا محل إجماع بين العلماء أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، إلا ما سيستثنيه المؤلف. وقد ورد ذلك عن ابن عمر، روي في حديث مرفوع لكن في سنده مقال، ورد عن ابن عمر من قوله: لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمقصود بالحول السنة الهجرية القمرية وليس السنة الشمسية. فإذا حال الحول على هذا المال وجبت فيه الزكاة. وكثير من المسلمين في دول العالم الإسلامي إنما يعتمدون على السنة الشمسية الميلادية، بل في جميع دول العالم الإسلامي ما عدا المملكة العربية السعودية تعتمد دول العالم الإسلامي على السنة الميلادية الشمسية، وشرعا المعتمد عليه السنة القمرية الهجرية، وهذا هو ميقات المسلمين. أما التقويم الميلادي فهو ميقات النصارى. والله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. التاريخ الهجري، التاريخ القمري الهجري، هو شعار الأمة الإسلامية، فينبغي للمسلمين أن يعتزوا به وأن يعتنوا به وأن يكون شائعا لدى الصغار والكبار، مشتهرا معروفا لديهم. مع الأسف في كثير من دول العالم الإسلامي لا يعرفون الشهر القمري الهجري إلا عند دخول رمضان أو خروجه أو عند الحج فقط، ولا شك أن هذا تقصير. يتأكد على طلبة العلم على وجه الخصوص أن يشيعوا التاريخ الهجري القمري في الناس، لأنه متعلق بهوية الأمة وهو شعار المسلمين. فالزكاة إذن لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، ومعنى الحول يعني الحول بالسنة الهجرية القمرية. وعلى هذا فإذا كان المعتمد في تلك الدولة السنة الميلادية فلا بد من ملاحظة الفرق، وهو 11 يوما. الفرق بين السنة الهجرية القمرية والسنة الشمسية الميلادية هو 11 يوما، فينبغي إذن ملاحظة هذا الفرق. يعني قبل أن تنتهي السنة الشمسية الميلادية بأحد عشر يوما يزكي المال الذي عنده. لكن المؤلف استثنى من حولان الحول مسألة، فلا يشترط فيها حولان الحول، وهي الخارج من الأرض. الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض لا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، وإنما يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يرتبط إذن بحولان الحول. بعض الحبوب والثمار تثمر في السنة مرتين مثلا، وعلى ذلك تزكى مرتين، فإذا الحبوب والثمار إنما تجب زكاتها عند الحصاد والجذاذ. إذا هذه المسألة الأولى المستثناة من قول المؤلف: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الاستثناء الأول الحبوب والثمار، فإن الزكاة فيها عند الحصاد والجذاذ. المستثنى الثاني قال: ونماء النصاب من النتاج والربح، وهما يعبر عنه بعض الفقهاء بنتاج السائمة وربح التجارة. نتاج السائمة وربح التجارة، فالنمى تابع للأصل، لا يشترط له حولان الحول، ولهذا قال المصنف: فإن حولهما حول أصلهما. فالنماء تابع لأصله متولد منه. وعلى ذلك لو كان لشخص 120 من الغنم، وقبل أن يحول الحول بيومين نتجت إحدى الأغنام فأصبحت 121، ففيها شاتان، مع أنها لو كانت 120 فيها شاة واحدة وذلك لأن نتاج السائمة لا يشترط له حولان الحول. مثال آخر بالنسبة لربح التجارة، لو أن شخصا اشترى أرضا بمئة ألف ثم إنها أصبحت تساوي عند تمام الحول 130، فإنه يزكي يزكي 100 ألف أو 130، 130 يزكي 130. طيب لو كانت إلى ما قبل شهر من حولان الحول تساوي 100، لكن في الشهر الأخير ارتفعت فأصبحت 130، فيزكي كم؟ 130. طيب لو كانت المسألة بالعكس، اشترى الأرض بمئة ألف ثم نزلت أسعار الأراضي فأصبحت قيمتها عند حولان الحول 80 ألفا، فيزكي كم؟ 80 ألف. إذا العبرة بقيمتها عند تمام الحول سواء كانت زيادة أم نقصانا. إذن نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط له الحول، وإنما حوله تابع لأصله، حوله تابع لأصله. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. أربعة أنواع، انتقل المؤلف للكلام عن الأموال التي تجب فيها الزكاة. أخ سعيد موية بس الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربعة أصناف أو أربعة أنواع، ذكرها المؤلف إجمالا ثم تكلم عنها تفصيلا: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما عداها لا تجب فيها الزكاة. السائمة من بهيمة الأنعام يعني التي ترعى العشب أكثر السنة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والأثمان يعني الذهب والفضة وما كان في معناه كالأوراق النقدية، وعروض التجارة. ما عداها لا زكاة فيها، فلا زكاة فيما يستعمله الإنسان من سيارة ومن أثاث ومن أواني، هذه لا زكاة فيها. لا زكاة كذلك في البيت الذي يسكن فيه الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، متفق عليه. ولا زكاة كذلك في أصول العقارات المؤجرة، إذا كان عندك عمارة تؤجرها لا زكاة في أصلها، إنما الزكاة في ريعها إذا حال عليه الحول. وهكذا لو كان عندك مصنع لا زكاة في آلات المصنع، إنما الزكاة في ريعه إذا حال عليه الحول، وهكذا. وسيأتي مزيد إيضاحا وبيان. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك، يعني من أنواع الأربعة السابقة، حتى يبلغ نصابا، وهذا كما أشرنا إلى هذا بالإجماع. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائم من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها. أولا، ما معنى أوقاصها؟ نريد نفهم من العبارات التي تحتاج إلى توضيح. فلا شيء في أوقاصها، الوقص هو ما بين النصابين. فمثلا في 25 من الإبل بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، ما بينهما لا زكاة فيه، هذا هو الوقص. في 25 بنت مخاض، 26 بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 28 بنت مخاض، 29 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 31 بنت مخاض، 32 بنت مخاض، 33 بنت مخاض، 34 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، 36 بنت لبون. لاحظ هذه التي ما بين 25 إلى 36 هذه ما فيها زكاة، مع أنها فيها زيادة لكن لا زكاة فيها. هذا يسميه الفقهاء الوقص، وهذا معنى قوله إلا السائمة من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها. بينما بقية الأموال تزيد الزكاة بزيادة مقدارها، ولهذا قال المصنف ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. فالحبوب والثمار مثلا إذا زادت على النصاب تجب فيها الزكاة، كلما زادت كانت الزكاة أكثر. وهكذا الذهب والفضة والأوراق النقدية كلما زادت على النصاب كلما كان مقدار الزكاة أكثر. أي أنه باختصار الوقص خاص ببهيمة الأنعام وليس في غيرها من الأموال. الوقص الذي هو الزيادة بين الرقمين التي لا زكاة فيها هذا خاص ببهيمة الأنعام ولا يوجد في غير بهيمة الأنعام من الأموال. بعد ذلك ابتدأ المؤلف الكلام عن هذه الأموال الأربعة وعن أحكامها بالتفصيل، ولعلنا نأخذ ما تيسر من أحكام زكاة السائمة وبين الأذان والإقامة نجيب عن ما تيسر من الأسئلة. قال باب زكاة السائمة وهي الراعية. فعرف المصنف رحمه الله السائمة بالراعية، لكن الراعية ماذا؟ الراعية من العشب والكلأ الذي لم يزرعه الإنسان أكثر الحول أكثر السنة، فهذه هي التي تجب فيها الزكاة. مثال ذلك رجل له أغنام أو إبل أو أبقار تركها ترعى في البر من العشب والكلأ ولم يعلفها من نفسه، وإنما تعرف مما أنبته الله عز وجل من العشب والكلأ، فهذه هي التي تجب فيها الزكاة. وأما المعلوفة التي يشتري لها العلف أو يعلفها من مزرعته فهذه لا زكاة فيها، وهذا ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس في الصدقات، وقال هذه هي فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، وفي صدقة الغنم في سائمتها، وهذا في صحيح البخاري. وفي حديث بهز بن حكيم على أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل، وذكر بعد ذلك مقاديرها. فالزكاة إذن لا تجب إلا في السائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها خلافا للحنفية الذين أوجبوا فيها الزكاة، لكن قولهم مرجوح لأن النص ظاهر وصريح في أن الزكاة إنما تجب في السائمة من بهيمة الأنعام دون غيرها، إلا في حالة واحدة تجب فيها الزكاة في بهيمة الأنعام المعلوفة. ما هي هذه الحالة؟ أحسنت، إذا أعدها للتجارة، إذا أعد بهيمة الأنعام للتجارة فتجب فيها الزكاة لأنها تصبح حينئذ عروض تجارة، وتجب فيها الزكاة زكاة عروض التجارة التي هي ربع العشر. أما إذا لم يعدها للتجارة وإنما أعدها للدر والنسل والتسمين فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة. قال وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل. الإبل من أنفس الأموال عند العرب وكانوا يتفاخرون بها ويعتنون بها عناية كبيرة ولهذا قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني هذه الإبل التي تهتمون بها وتركبونها وتشربون من ألبانها وتأكلون لحومها، كيف لا تتفكرون في عظيم خلقها؟ ومع ضخامة خلقها وعظمته إلا أن الله سبحانه ذللها لبني آدم، ذللها وبقية بهيمة الأنعام، فأصبح الطفل الصغير يجر الجمل الكبير. سبحان الله، طفل صغير عمره 7 سنوات يجر هذا الجمل الضخم الكبير، لولا أن الله تعالى ذلله لما استطاع أقوى الرجال السيطرة عليه. أرأيت العقرب هل يستطيع الناس التحكم فيها؟ الثعبان هل يستطيعون التحكم فيه؟ بل حتى الناموس. لماذا؟ لأنها لم تذلل لبني آدم. حتى الحيوانات ذوات السباع الضارية، الأسد والنمر والضباع، هذه تجد أن الإنسان لا يتحكم فيها، بينما الجمل والإبل والإبل والبقر والغنم مذللة لبني آدم، يتحكم الطفل الصغير في هذا الجمل الكبير أو في هذا الخروف الضخم أو في هذه البقرة الكبيرة. لماذا؟ لأن الله تعالى ذللها لهم، وهذا من رحمته سبحانه بعباده، وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذا التذليل من رحمة الله تعالى لبني آدم، وإلا لو أنها لم تذلل لما استطاعوا من قربانها، فضلا عن الركوب عليها وعن الانتفاع بألبانها وأكل لحمها، لكن هذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن ذلل لهم، ذلل لبني آدم عموما هذه الحيوانات الكبيرة الضخمة. طيب، قال الإبل: فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 سن. فأفادنا المصنف بأن نصاب زكاة الإبل كم؟ 5. فعلى هذا لا زكاة في الواحدة من الإبل، ولا في 2 من الإبل، ولا في 3 من الإبل، ولا في 4 من الإبل. فإذا بلغت 5 قال: فيجب فيها شاة. طيب، هناك حالة واحدة قد تجب فيها الزكاة في الواحدة من الإبل أو في 2 أو 3 أو في 4، ما هي؟ نعم، أحسنت، إذا كانت عروض تجارة. عروض تجارة قد تجب في الجمل الواحد، إذا عملناها عروض تجارة يبيع ويشتري فيها تجب الزكاة فيها حتى لو كانت أقل من 5. قال: وفي 10 شاتان. ومقادير الزكاة أيها الإخوة قد وردت منصوصا عليها، فلا مجال فيها للاجتهاد، ولذلك الخلاف فيها قليل. وردت في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، وهو في صحيح البخاري، وقال: هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيها. وردت أيضا في أحاديث أخرى، فهي منصوص عليها، ولذلك الخلاف فيها قليل. إذا في 10 من الإبل 2، في 15 قال 3 شياه، في 20 4 شياه. إذا في 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه. إلى 25 ففيها بنت مخاض. إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض. ما معنى بنت مخاض؟ قال: وهي بنت سنة. مخاض من المخض، والماخض الحامل، فبنت مخاض يعني بنت الناقة التي قد حملت، يعني وضعت هذه البنت ثم حملت، وهي ما تم لها سنة، ما لها سنة. طبعا حملت في الغالب، حملت في الغالب، وإلا قد لا تحمل، إذن في 25 من الإبل بنت مخاض وهي ما لها سنة، فإن لم تكن عنده، يعني إن لم يوجد عند صاحب الإبل بنت مخاض، فابن لبون، أي يخرج بدلا عن بنت المخاض ابن لبون وهو ابن سنتين. طيب في بهيمة الأنعام أيهما أفضل، الذكر أم الأنثى؟ نعم الأنثى، الأنثى أفضل من الذكر. الناس بطبيعتهم في بهيمة الأنعام يفضلون الأنثى على الذكر لأنها أكثر نفعا وأكثر نتاجا. وفي بني آدم وليس الذكر كالأنثى، لكن وليس الذكر كالأنثى، الأنثى الآن هي أيهما المفضل، أيهما المفضل عليه، أيهما المفضل والمفضل عليه؟ ما قال وليست الأنثى كالذكر، قال وليس الذكر كالأنثى. لكن لو كان المقصود تفضيل الذكر على الأنثى لقال وليست الأنثى كالذكر، لكن الآية وليس الذكر كالأنثى. نعم يعني قيل أن مقصود أنها أنثى عظيمة، هذه أنثى ليست كسائر الإناث التي هي مريم عليها السلام. الناس يعني بطبيعته يفضلون الذكر على الأنثى، لكن قد تكون الأنثى أكثر صلاحا وبرا وصلة، ولا يدري الإنسان أين يكون الخير، لا يدري الإنسان أين يكون الخير. فالتضايق من الأنثى من أخلاق الجاهلية، أخلاق أهل الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وكم من أنثى أفضل من العديد من الرجال، أين أم المؤمنين عائشة، خديجة، أمهات المؤمنين، امرأة فرعون، مريم عليه السلام، هم أفضل من العديد والعديد من الرجال. لكن في بهيمة الأنعام الأنثى أفضل من الذكر. إذن نقول الواجب في 25 بنت مخاض، فإن لم تكن عنده فابن لبون. إلى 36 ففيها يجب فيها بنت لبون، وبنت لبون ما لها سنتان، وسميت بنت لبون لأن أمها ذات لبن في الغالب، ذات لبن في الغالب. ما بين 25 إلى 36 ماذا نسميه؟ الوقص، أحسن، هذا لا زكاة فيه. ففي 25 بنت مخاض، في 26 بنت مخاض، في 27 بنت مخاض، إلى 35 بنت مخاض، حتى تصل إلى 36 ففيها بنت لبون. إلى 46 يعني ما بين 36 أيضا إلى 45 ما فيها شيء، وهذا هو الوقص. فإذا بلغت 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. وفاد المؤلف بأن الحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها استحقت الركوب عليها وأن يطرقها الفحل. إلى 61، إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين. فالجذعة ما تم لها 4 سنين، وسميت جذعة لأنها تجذع إذا سقط سنها. إلى 76 ففيها بنت لبون، يعني بنتين، بنت لبون. طيب 70 من الإبل كم فيها؟ ها 70، 76 بنت لبون، لكن 70 لا، خلكم معنا، أحسن خلكم معنا يا أخوان. 61 كم فيها؟ 61 جذعة. طيب 76 بنت لبون، طيب 70 جذعة، 70 جذعة، لأن 61 62 63 إلى 75 جذعة، حتى تصل إلى 76 ففيها بنت لبو، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100. وهذه الأرقام تحفظ لأنها ليست مبنية على يعني أمر عقلي حتى تضع له قاعدة، وإنما ورد بها النص هكذا. فنعيد هذه الأرقام مرة أخرى: 5 من الإبل فيها شاه، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 بنت لبون، 91 حقتان. ومن لم يحفظها يضعها في جدول ويكررها حتى يحفظها. قال: فإذا زادت واحدة فبلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. قال: ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب، نحن وصلنا إلى 130. 130 فيها كم؟ 3 بنات لبون. أحسن. طيب، إذا وصلت 100، نعم 121 قلنا فيها 3 بنات لبون. ثم بعد 121 تستقر الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. فعلى ذلك في 130 حقة وبنت لبون، حقة عن 50 وبنت لبون عن 40، و40 كم؟ نعم، قلنا في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. 40 و40 كم؟ 80 زائد 50 130. إذن في 130 حقة وبنت لبون. طيب 140، أحسنت، حقتان وبنت لبون، حقتان 50 50 وبنت لبون 40. طيب 150 3 حقاق، 50 و50 و50. طيب 160 4 بنات لبون، أحسنت، 4 بنات لبون، 40 و40 و40 و40. طيب 170، نعم، حقة و3 بنات لبون، أحسن، حقة و3 بنات لبون. 180 حقتان وبنت لبون، حقتان 50 و50 وبنت لبون 40 و40. طيب 190 3 حقاق وبنت لبون، 3 حقاق وبنت لبون. طيب 200 واحد يجيب، نعم، 4 حقاق، 50 و50 و50 و50، أو 5 بنات لبون، أو 5 بنات لبون، وهكذا. هذه القاعدة. ولهذا قال المصنف: إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. ثم ذكر المصنف تفريعات على هذه الأعداد. قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. يعني هذا رجل وجب عليه بنت لبون ولم يجد، قال: أنا ما عندي بنت لبون، عندي بنت مخاض. نقول: أخرجها وادفع معها شاتين أو 20 درهم. وهذا قد ورد منصوصا عليه في كتاب أبي بكر. لكن 20 درهما هذه كانت هي قيمة الشاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وقتنا الحاضر هل نقول 20 درهما؟ لا، نقول يدفع شاتين أو ما يعادل قيمة الشاتين، أو ما يعادل قيمة الشاتين. يعني قيمة الشاتين عندنا كم الآن؟ كم بالريال؟ نعم، الشاتين كم؟ 2000 تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، لكن نأخذ المتوسط ويرجع في هذا الآلة الخبرة. طيب، قال وإن شاء يعني إن لم يجد السن أخرج أعلى منها وأخذ شاتين وعشرين درهم. يعني مثلا في مثالنا السابق وجب عليه بنت لبون، قال ما عندنا بنت لبون، عندي حقة، نقول أعطنا حقة ونعطيك شاتين أو ما يعادل قيمة الشاتين، أو ما يعادل قيمة الشاتين، وهذا هو الجبران في زكاة الإبل، وهذا الجبران إنما يكون في زكاة الإبل خاصة دون البقر والغنم. هذه إذن هي خلاصة الكلام عن زكاة الإبل، هذا إذا كانت الإبل معدة للدر والنسل والتسمين. أما إذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. إذن نخلص من هذا إلى أن الإبل تكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون معدة للتجارة، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة. القسم الثاني أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين لكنها معلوفة، يشتري صاحبها لها العلف مثلا، فهذه لا زكاة فيها. القسم الثالث أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين وسائمة، ترعى العشب والكلى أكثر السنة، فهذه تجب فيها الزكاة على المقادير التي بينا. النوع الثاني قال البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فأفادنا المصنف أن نصاب الزكاة في البقر كم؟ 30. طيب أقل من 30 من البقر هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة إلا ماذا؟ أن ينوي بها عروض التجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة. فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. التبيع هو ما له سنة من البقر، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المراح وفي المسرح في الغالب، وهنا تستوي الذكر والأنثى لأنه هكذا ورد بها النص. إلى 40 ففيها مسنة، والمسنة ما لها سنتان، هي التي لها سنتان. إلى 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة. فمثلا 90 من البقر كم فيها؟ 3 أتبع. في 80 مسنتان. في 100 من البقر نعم تبعان ومسنة، تبعان 30-30 ومسنة 40، وهكذا، فتكون على هذه القاعدة. وكما ذكرنا هذه الأرقام تحفظ لا مجال للاجتهاد فيها. النوع الثالث قال الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فأربعون هو نصاب الغنم، فإذا كانت الغنم أقل من 40 فلا زكاة فيها إلا في حالة واحدة، وهي إذا نوى بها التجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة. طيب نصاب الغنم 40 فيها شاة واحد، قال ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت يعني بلغت 121 ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه. طيب 200 من الغنم كم فيها؟ 200 200 شاة ولا 3 شياه؟ ها اللي متابع معنا يجيب. نعم شاتان، ما تكون 3 شياه إلا إلى زادت واحدة، أصبحت 201، أصبحت 201. 100 من الغنم كم فيها؟ شاه واحدة. طيب ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه، ففي 300 من الغنم كم؟ 3 شياه. 400 4 شياه. 700 7 شياه. 1000 10 شياه، وهكذا. طيب إذن هذه هي زكاة الإبل والبقر والغنم. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس، يعني ذكر، لأن الأنثى أفضل من الذكر في بهيمة الأنعام، فلا يؤخذ إذن تيس ولا ذات عوار، لأن العور في بهيمة الأنعام عيب، ولهذا لا تجزي في الأضحية ولا في الهدي ولا حتى في العقيقة، العوراء البين عورها. طيب العمياء هل تجزي في الأضحية؟ من باب أولى أنها لا تجزي، من باب أولى. ولا هرمة وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها، لأنها معيبة، لأن الهرم فيها يعتبر عيبا. وهذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف هي أمثلة للردي من المال، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا، الخبيث يعني الرديء من المال، وعلى هذا فلا يجوز أن يدفع في الزكاة الرديء من المال، وإنما الواجب الوسط. وأما خيار المال فمستحب. فعندنا المال ينقسم ثلاثة أقسام: خيار المال وهو نفيسه، ورديء المال ووسطه. فخيار المال لا يجب وإنما يستحب، رديء المال لا يجوز، الوسط هو الواجب. قال ولا الربا، يعني لما بين المؤلف أنه لا يجوز أخذ الرديء من المال انتقل لبيان أنه لا يجب أخذ النفيس من المال إلا بإذن المالك. فالربا هي البهيمة التي فيها لبن، لا تؤخذ أيضا إلا أن يأذن مالكها. ولا الماخذ، يعني التي قربت ولادتها أي تكون ثمينة ونفيسة. ولا الأكولة، الأكولة السمينة، فالسمن في بهيمة الأنعام يعتبرونه يعني مطلبا، وترتفع قيمة البهائم السمان. والأكولة يعني كثرة الأكل سبب للسمن في بهيمة الأنعام. والدليل على ذلك أنه لا يجب دفع النفيس من المال ولا يجوز أخذه إلا بإذن مالكه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب ما مناسبة ذكر دعوة المظلوم في جباية الزكاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمعاذ أن يأخذ الزكاة وأن يتقي كرائم الأموال يعني نفائسها، ثم ذكر دعوة المظلوم، فما المناسبة؟ نعم فضل. نعم نعم نعم فضل. نعم، لأن الذي يجبي الزكاة قد يأخذ نفيس المال بغير إذن ربه، وهذا ظلم، ظلم له، فربما دعا عليك بسبب هذا الظلم، ولهذا قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب دعوة المظلوم مستجابة، هل يشترط الإسلام؟ يعني لو كان المظلوم كافرا هل تستجاب دعوته؟ نعم نعم تستجاب، المضطر والمظلوم تستجاب دعوتهما حتى وإن لم يكون مسلمين، حتى وإن لم يكون مسلمين. ولذلك إبليس أكفر الكافرين دعا الله تعالى، قال بعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. استجاب الله دعاء أم لا؟ استجاب الله دعاء، الله تعالى قد يستجيب دعاء الكافر. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، هذا من باب التوضيح، بعدما ذكر المصنف أمثلة أكد هذا المعنى، فبين أنه لا يجوز أخذ شرار يعني رديء المال ولا كرائمه. وذكرنا أن المال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كرائم المال هذه لا يجب إخراجها إلا إذا رضي مالكها بذلك، ووسط المال هو الواجب إخراجه، ورديء المال لا يجوز إخراجه إلا أن يتبرع به أرباب المال. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، يعني الأصل كما ذكرنا في بهيمة الأنعام إخراج الإناث، هذا الأصل، لأن الإناث في بهيمة الأنعام أفضل من الذكور، إلا في ثلاث مسائل يجوز فيها إخراج الذكر في بهيمة الأنعام: ما هي هذه المسائل الثلاث؟ المسألة إذا نقف عند هذه المسألة أنه لا يخرج في زكاة بهيمة الأنعام إلا الإناث، ويستثنى من ذلك ثلاث مسائل. ما هي المسائل التي يجوز فيها إخراج الذكر من بهيمة الأنعام في الزكاة؟ هذه إن شاء الله سنبتدئ بها الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: لماذا سميت التبيعة والمسنة بهذا الاسم؟ نعم، التبيعة أشرنا لهذا في الدرس، سميت بذلك لأن هذا التبيعة والتبيعة وهو ما له سنة من البقر يتبع أمه، يتبع أمه في المرعى وفي المراح وفي المسرح ونحو ذلك، فهو تابع لأمه. وأما المسنة فهي ما لها سنتان، يعني تجاوز السنة الأولى وأصبحت لها سنتان، ولذلك سميت بذلك، سميت بهذا الاسم، فهي ما تم لها سنتان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ميت لهم لم يزكى عن ماله 10 سنوات، فهل نزكي عنه وهل تبرأ ذمته وهل يرفع عنه الإثم؟ إذا كان خلف تركة فيجب أن تخرج الزكاة من ماله قبل قسمة التركة، لأن الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والدين ينقسم إلى قسمين: دين لله ودين للآدمي. فديون الآدميين معروفة، ودين الله عز وجل يكون مثل الزكوات والكفارات ونحو ذلك. فما دام أن هذه الزكاة لم تسدد خلال هذه السنين الماضية فالواجب إخراجها عن السنوات 10 قبل قسمة التركة. أما إذا كان لم يخلف تركة فيستحب لورثته أن يخرجوا الزكاة عنه، لكن ذلك لا يجب، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو الذي يتحمل الإثم، إن تبرع الورثة ودفعوا الزكاة عنه فحسن، وإن أبوا فلا يجب ذلك عليهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ الذهب الملبوس سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى غدا في درس الغد بإذن الله، لكن باختصار ما دام الأخ السائل سأل عنه، فيه قولان للفقهاء. القول الأول أن الزكاة تجب فيه، وهذا مذهب الحنفية، والقول الثاني أنه لا تجب فيه الزكاة، ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو القول الراجح أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن الأحاديث التي رويت في وجوب الزكاة فيه لا تثبت من جهة الإسناد كما قال الترمذي وغيره. وسنفصل إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة عندما يأتي شرحها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: اقترضت مبلغا من المال لعمل مشروع تجاري، إلا أن المشروع تعرض لكساد وحال الحول وليس لدي ما أدفعه للزكاة، فهل أقترض لدفع الزكاة؟ ما دام أن هذا المشروع قد كسد فننظر أولا لطبيعة هذا المشروع، يعني ما هو هذا المشروع، ما هو، هل أصوله لا تجب فيها الزكاة أم أنه مثلا من عروض التجارة؟ فالسؤال فيه إجمال، إن كان أصله لا تجب فيه الزكاة هذا لا زكاة فيه، كان يكون مصنعا مثلا ثم تعرض لعدم النجاح وفشلت هذا لا زكاة فيه، لكن إن كانت عروض تجارة وخسرت فتجب الزكاة فيها بمقدارها ولو كانت خاسرة، ولو كانت خاسرة. فإذا هذا السؤال فيه إجمال، ولا نستطيع أن نجيب عن سؤال الأخ حتى يحدد لنا ما طبيعة هذا المشروع وما نوع التعثر الواقع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: المال الذي يكون في حساب الشخص في البنك يتبع لأي نوع من أنواع الزكاة وكيف يزكيه؟ نعم، المال الذي يكون في رصيد الإنسان في البنك فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة، لأن الفضة أرخص من الذهب، والأوراق النقدية هي مربوطة بالذهب والفضة، ولا حظ للفقراء هو أن تربط بالفضة لأنها الأرخص والأحظ للفقير. الحمد لله ديكم الله صحيح. وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، نصاب الفضة هو 595 جرام، فننظر كم سعر الجرام من الفضة ونضربه في 595، كان قبل مدة في حدود 1200 ريال سعودي، وقد يزيد وقد ينقص عن هذا الرقم، قد يزيد وقد ينقص عنه تبعا لتذبذب أسعار الفضة. لكن مثلا إذا بلغ 1300 ريال سعودي فأكثر، هذا فيه الزكاة، فيه الزكاة. أما إذا كان مثلا ما عندها لا في حدود 1000 ريال، هذا لا زكاة فيه، أو أقل من 1000 لا زكاة فيه. فإذا إذا بلغ النصاب، إذا بلغ هذا الرصيد الذي في البنك النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي لأجله ادخر هذا المال.